بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالسلام عن الآن انتهى أنه لو كان عندنا عام مثل عشر كل عالم وكان له مخصص يقول لا تكرم العالم الفاسق. وفي يوم من الأيام أحد العلماء كزيد مثلا صار فاسقا بحيث خرج من العام ودخل أين؟ في الفاسق، فلا يجوز إكرامه. لكن بعد ذلك رجع وصار عادلا. فهل نتمسك بعموم العام بحيث يجب إكرامه؟ أو نتمسك باستصحاب حكم المخصص؟ حكم الخاص المخصص هو ماذا؟ أنه ما دام فاسق لا يجوز إكرامه. فالآن في اليوم الآخر نشوف هل يجوز إكرامه أم لا، فنستصحب حكم الذي كان ثابت للخاص وهو القرن. ايش اجاب الشيخ رضوان الله تعالى عليه؟ ماذا اجاب؟ قال على انه يوجد تفصيل. فاذا فرغنا فمرة نفترض ان العام له عموم افرادي وازماني، كما لو كان العام هكذا يقول أكرم كل عالم في كل يوم. قلنا هنا هذا العام إلى كم حكم ينحل؟ بعدد الأفراد وبعدد الأزمان. إذا عدد العلماء 100 والأزمان 10، 10 في 100 ألف، ألف حكم ينحل. في هذه الصورة ماذا أفعل قدس؟ ماذا قال قدس سره؟ قال نتمسك بعموم العام. ليش؟ لأنه لما خرج هذا شيء في يوم فسقه لزم تخصيص العام أم لا؟ نعم لزم. وسقط ماذا؟ حكم واحد من العام. يعني أخرجنا من العام حكم واحد وبقي اشجد 999. اذا اردنا ان نقول في اليوم الثاني ايضا خارج يلزم اسقاط حكم ثاني، تخصيص ثاني، وعند الشك في التخصيص الزائد يتمسك بعموم العام. هذه الصورة الاولى. ثم هاي الإضافة اليوم عيد أقولها. ثم يقول قدس سره في هذه الصورة الأولى قلت يتمسك بعموم العام ولا يرجع المن إلى الاستصحاب، بل أقول أكثر وأكثر حتى لو لم يكن هناك عموم مع ذلك لا يجوز التمسك بالاستصحاب في هاي الصورة الأولى. أكرر، في هذه الصورة الأولى قلنا لا نرجع إلى الاستصحاب بل إلى عموم العام، لأنه المورد من موارد الشك التخصيص الزائد. الآن يقول حتى لو فرض أنه لم يكون هناك عموم استصحاب ما يجوز إجراء والرجوع إليه. لماذا؟ لتغير الموضوع، لتغير الموضوع. ليش متغير؟ لأن الدليل الخاص ماذا كان يقول؟ أنا أثناء شرحي في التقول ماذا أفترض؟ لا تكرم العالم الفاسق. الآن راح أبدل بالخاء حتى يصير المطلب أوضح. هو هيك الشيخ السراف بالشكل الذي الآن راح أبينه. بدل لا تكرم على الفاسق راح أقول لا تكرم زيدا يوم الجمعة يوم ال... ففي يوم السبت أشكه. فأصحاب لا يدري ليش، لأن الإكرام يوم الجمعة غير الإكرام يوم السبت. فكيف أقدر أقول أن الإكرام يوم الجمعة كان حرام، إكرام يوم السبت إذن حرام؟ وهذا ليس أصحاب لحكم واحد، بل هنا موضوعان: إكرام يوم الجمعة، إكرام يوم السبت. هذا راح يصير من باب إسراء حكم موضوع إلى موضوع ثاني، هذا ليس باستصحاب. فلذلك حتى لو لم يكن عموم عام موجود استصحاب ما يمكن الرجوع. هاي كلها في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرض بأن العام ليس له عموم أزماني، بأن نفترض العام إلى أفراد عموم أفرادي، لكن كل فرد إلى حكم واحد مستمر لا إلى أحكام متعددة بعدد الأيام. في مثل هذه الحالة لو خرج زيد في يوم الجمعة سقط هذا حكمه، سقط هذا حكمه الواحد المستمر الطويل العريض، حكمه الواحد الطويل سقط وصار تأخير. إذا أردنا نقول في يوم السبت أيضا ماذا يحرم إكرامه؟ هل يلزم من ذلك إسقاط جديد لحكم جديد، أو نفس الحكم الذي سقط بالأمس هو في هذا اليوم يكون ساقط؟ لا يلزم إسقاط جديد، لأن المفروض ذلك الحكم الواحد المستمر واحد ثاني. فسواء طال زمان خروج زيد من العام أم قصره، بالتالي ماذا؟ لا يلزم تخصيص زائد وإسقاط حكم زائد جديد. فالمورد ليس من موارد الشك في التخصيص الزائد، فلا يجوز التمسك بعموم العام، بل نرجع المن إلى الاستصحاب. فلنرجع علما الى الاستصحاب. ثم يقول قدس سره: بل حتى هاي الاضافة الجديدة اليوم عيد اقولها واطبق العبارة، بل حتى لو لم يجري الاستصحاب، لو فرضنا عموما عم ما يجوز الرجوع اليه. ليش ما يجوز الرجوع اليه؟ اتضح لكم قبل ليش ما يجوز الرجوع اليه، لان عموم ما موجود عموم ازماني بلحاظ الأزمان حتى نتمسك بالعموم. إذن في الصورة الأولى نرجع للعموم وما نرجع لمن قلنا للاستصحاب، بل حتى لو لم يكن عموم ما نتمسك بالاستصحاب. هاي في الصورة الأولى. في الصورة الثانية بالعكس تماما، نرجع للاستصحاب لا نرجع للعموم. حتى لو استصحاب ما يجري عموم ما يمكن التمسك به، إذ لا عموم طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره: الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال، هاي الصورة الأولى يا أخي، إن أخذ فيه عموم الأزماني أفرادية، إن أخذ فيه، فيه يعني في من فيه، في العام، في العام يا أخي، إن أخذ فيه عموم الأزمان أفرادية. أفرادية يعني شنو أفرادية؟ هذا من باب ضيق التعبير ترى، يعني كل زمان هو جعل ماذا؟ فرد من العام. نظر إلى كل يوم يوم يوم يوم فرد من العام، إلى كل عالم عالم عالم عالم نظر، كذلك إلى كل فرد من الزمان. بأن أخذ كل زمان هو ذلك يفسر الشيخ الشيخ ليش نفسر موضوعا مستقلا، كل يوم يعني يجعل الموضوع مستقل لحكم مستقل، فبالتالي راح ينحل هذا العموم بعدد الأفراد أفراد العالم وبعدد أفراد الزمان، لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان أو لتعدد الأزمان، كقوله أكرم العلماء في كل يوم. العام هتشقى ثم إجان الخاص الإجماع، فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة، الإجماع دليل لبي، وما يستفاد منه إلا يوم الجمعة حرام، ويوم السبت شلون مشكوك، فحينئذ نتمسك بعموم العام. ومثله لو قال أكرم العلماء، هذه مثال ثاني للصورة الأولى، ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة. يا أخي لعلك تقول هذا المثال ليس بالصحيح، لأن العام ماذا كان يقول؟ أكرم العلماء، لم يقل أكرم العلماء في كل يوم، حتى يصير عموم أفرادي وأزماني. كشلون الشيخ يقول ومثله؟ يستدرك الشيخ يقول هذا المثال صحيح إذا قلنا أن قول المولى لا تكرم زيدا يوم الجمعة هو شاهد على أخذ الأيام في العام موضوعات مستقلة. لذلك يقول الشيخ إذا فرض أن الاستثناء أو الاستثناء قرين على أخذ استثناء، يعني شنو؟ مخصص يعني، فما يسموه استثناء تقول المواسع وين جبت إلا خب مقصود واضح استثناء يا أخي معنوي هذا لغوي، يسموه استثناء إلا نحوي. إذا فرض الاستثناء قرين على أخذ كل زمان فردا مستقلا يعني في العام، فحينئذ في هذه الصورة الأولى في هذين المثالين يعمل عند الشك في أوقف بعض، لا تقول عند الشك بالعمومي، عند الشك بالعمومي حتى تجعل بالعموم متصل به من بالشك، لا يا واش. فحينئذ يعمل عند الشك بمن يعمل بالعموم، فكلمة العموم متعلقة بيعمل مو متعلقة بالشك. ولا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع علما الى سائر الاصول الاخرى عن غير اصحاب من مثل اصحاب البراءة وغير ذلك. ليش؟ قلنا لعدم قابلية المورد للاستصحاب. ليش على قابلية؟ لان الموضوع متغير. اكرام زيد يوم الجمعة افرض حرام، لكن اكرام يوم السبت غير اكرام يوم الجمعة. اليوم غير الموضوع اذا فرضنا هالشي بلي أصلاً إذا فرضنا. وإن أخذ لبيان، إجينا للصورة الثانية، إجينا للصورة الثانية يا أخي، الشق الثاني. هذا الشق الأول إذا فرض على أنه ماذا العام كان فيه عموم أزماني وأفراد، الصورة الثانية لا ليس فيه عموم أزماني بل كل فرض إلى حكم واحد مستمر. لذلك وإن أخذ لبيان الاستمرار، وإن أخذ ياه وإن أخذ، وإن أخذ العموم لبيان الاستمرار فقط، وإن كان الترتيب والهذا شوية فيه ركة، أخذ العموم لبيان الاستمرار أو أخذ العام لبيان شو ركيك هذا، كقوله أكرم العلماء دائما، دائما لا تصرف كل يوم ترى، ثم خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، هنا يجي اصحابي ولا بالي، فالظاهر جريان الاستصحاب. ليش؟ اذ لا يلزمون تخفي الزائد، ما يلزم من خروجه في اليوم الجديد، ما يلزم تخفي الزائد، اذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان، ذلك الحكم يا حكم يا حكم الحرمة حكم الخاصة، تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، على التخصيص المتيقن يعني. ليش ما يلزم؟ يقول لأن عموم أزماني ما أكو حتى يلزم، حتى يلزم تخصيص أزماني بعدد الأيام، لأن مورد التخصيص إذا تخصيص يلزم يلزم بالنسبة للأفراد، ما يلزم بالنسبة للأزمان، ما أزمان لا عموم، لأن التخصيص لأن مورد التخصيص ياهو الأفراد الذي يمكن تخصيصه والأفراد دون الأزمة، بخلاف القسم الأول. القسم الأول مورد التخصيص هو ماذا كان؟ الأزمة، فيلزم تخصيص زائد من الخروج الزائد. بل لو لم يكن هنا استصحاب في هذه الصورة الثانية، مع ذلك ما نرجع للعموم. ليش بينته؟ لأن مفروض عموم ما موجود أزماني حتى نرجع. بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل نرجع إلى الأصول الأخرى مثل أصول البراءة وغير نقطة. ولا فرق، هذا بعد مو مهم، هذا مو مهم الذي راح يقول السائل الآن، ما أقول فرض مطلب جانبي يقول السائل احنا لون نستفيد في الصورة الثانية أن الحكم واحد مستمر، يقول نستفيد يوم كلمة دائما مستمرا بأن يقول أكرم كل عالم مستمرا، يوم من هذا من كلام مستمرا نستفيد أن الحكم له حظة بالنسبة لكل واحد، له حظة ماذا؟ حكم واحد مستمر من دون ملاحظة الأيام. لو يقول المولى أكرم العلماء من دون كلمة مستمرا بناء على أن الإطلاق والسكوت هو نفس شاهد على إرادة ماذا؟ استمرارية، وأن كل واحد له حكم مستمر. هذا مطلب مو مهم يا أخي. لذلك يقول ولا فرق بين استفادة الاستمرار، نستفيد الاستمرار من نفس له بأن يقول مستمرا كالمثال المتقدم الذي قال فيه مستمرا، أو نستفيد منه من الإطلاق، من الإطلاق مثل من كقوله تواضع للناس من دون مستمرا بناء على استفادة الاستمرار منه، أطلاق استفادة منه الاستمرار، فإنه إذا خرج منه التواضع من هذا العام في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من هذا الإخراج من هذا التخصيص، لا يفهم ماذا؟ ملاحظة المتكلم كل يوم يوم، وبعض مرات قد يقول واحد هذا نفس الاستثناء والإخراج هو قرين على أنه في العام لوحظ كل يوم موضوع مستقل لوجوب التواضع. احنا نقول افترض لم نفهم، اذا فرض فانه اذا خرج من التواضع في بعض الازمنه على وجه لا يفهم منه التخصيص، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظه المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج. فاذا نتمسك بما في هاي الصوره الثانيه، نتيجه شنو صارت؟ بالاستصحاب. قد واحد يقول شيخ مثلا اشكال اكو عندي صغير جدا، يلا بالعجل تقوله، قد تقول على ان هذا شيخنا اذا تمسكنا بالاستصحاب هذا معناه انه قد خصصنا العامة بمن خصصنا بالاستصحاب، وهذا لا يجوز. اقول لك لم تلتفت يا اخي. ليش ما ملتفت؟ لأن عام موجود حتى يلزم تخصيصه. احنا قلنا حتى اذا الاستصحاب ما يجمع عام ما نتمسك به لأن عموم ما موجود، انما يلزم تخصيص العام بالاستصحاب اذا العموم موجود وطرحناه بسبب الاستصحاب. اما اذا تمسكنا بالاستصحاب من باب لا عمومه، يعني هذا ليس معناه احنا هذا ليش تدري نركز عليه؟ لان بعد قليل قد تاتي شبهه بهذا النحو، يعني ياتي من السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يقول لا باس وان نخصص العام بمن نخصصه بالاستصحاب. هاي من الافكار العجيبه الغريبه، واحد يكون يسجلها، من الافكار العجيبه الغريبه ان السيد بحر العلوم رضوانه يقول بلي فشكوا بيها العام ماذا انخصص ذيل ان شاء الله سبعة شوية. يعني عموم ازماني يصير، لا احنا الان قلنا ما تفترض انه مستمر ما يستفاد منها كل يوم يوم يوم، وانما يستفاد منها انه حكم واحد مستمر لمجموع الايام كما هو مو بعيدا ماذا كذلك يستفاد لمجموع الايام حكم واحد مستمر. افترض هذا راح يصير مناقشة في المثال، يعني لذا يقول وليس هذا من باب تخصيص عام بالاستصحاب نقطة أو خلاص. فإذا لحد الآن شنو قلنا؟ أنه في الصورة الثانية نرجع علما إلى الاستصحاب، هيك بعد صار في الصورة الثانية نرجع علما إلى الاستصحاب. الآن راح نقول وسوف نذكر مطلبين يخالفان ما قلناه، نحن الذي قلناه هذا انه في الصورة الثانية يرجع علما قلنا الذي قلناه شنو هو في الصورة الثانية علما يرجع والمطلب الثاني الذي بيناه ماذا ان هذا ليس من تخصيص العموم بالاستصحاب لا تقول لي بعد شيخنا وبينا اكثر اقول لك ما يخصر تبيننا ما لي شغل السبيل اسكت ما لي شغل بي لا تقول لي بينا في الصورة الاولى نتمسك وصحيح بس ما لي شغل بي الان ذن المطلبين اللي يخالفه يخالفه ذن النقط ولذلك نركز على ذن النقط النقطة الاولى انه قلنا في الصورة الثانية نرجع علما الى الاستصحاب النقطة الثانية قلنا هذا ليس من تخصيص العام بالاستصحاب هاتان النقطتان يوجد لكل منهما مخالف النقطة الأولى المخالف فيها المحقق الثاني رضوان الله عليه الكركي فإنه قال في الصورة الثانية نرجع علما إلى العموم ما نرجع إلى الاستصحاب عجيب سبحان الله وين يا ضوية يا مسألة إيه في مسألة تلقي الركبان وهي بذهنك المسألة إذا جاء الركبان إلى البلد أهل البلد ماذا قسمنا يخرجون بسرعة إلى الركبان ليشتروا متاعهم ذولا أما القطية ما يدرون سعر المتاع شقد مو من أهل البلد فلعلهم ماذا يبيعون وهم ماذا مغبونون فلذلك جعل لهم خيار الغد فإذا باع هذا الركب باع وكان مغبون واقعا مغبون لكن ما كان يدري هو مغبون فدخل البلد هو باع كل متاع بدرهم لما دخل البلد رأى أن سعر كل متاع يسوى دينار هذا غرر هذا فله الخيار خيار الغرر السؤال هذا يا أخي إهنا لو ضربت الآن الأول من أزمنة اطلاعه على سعر البلد واطلاعه أنه مغبون أعمل الخيار فبها ونعمت لكن لو توانى وتراخى مضى على ذلك ساعة أو ساعتان قال قل استخيرا أفساق ما أفساق شلون إلى آخره مضى الزمان الأول هل له الخيار أو يسقط إذا قلنا خيار الغب الفوري يسقط حينئذ وإلا فلا فالسؤال هذا أن خيار الغب الفوري ولا إله هذا الرجل نسأل إحنا هذا حج كله قولناه إلى النقطة فهو إيش قال قال بلي فوري هذا إن شاء الله يجينا هما في المكاسب في باب الخيار كلام الحلي هذا كلام الكركي رضوان قال بأنه فوري ليش قال لأن الآية الكريمة قالت أوفوا بالعقود هاي أوفوا فيها عموم ماذا أفرادي يعني أوفوا بكل عقد ثم قال والعموم الافرادي يستتبع العموم الازماني يعني اذا كان المقصود اوفوا بكل عقد هذا العقد يستتبع والا يدم اللهويه يا اخي يستتبع ان المقصود اوفوا بهذا العقد في هذا اليوم واوفوا بهذا العقد في هذا اليوم وأوفوا بهذا العقد في ذلك يعني في جميع الأزمة وإلا يظن اللهوية إذا مو المقصود العموم الأزماني فقط كان الآية يقول أوفوا بكل عقد لكن بعد ما مقصودة في جميع الأزمة يلزم اللهوية تقدر تقول لي ليش يلزم اللهوية لأن الآية إذا كان مقصودها أوفوا بكل عقد يعني ولو آنا ما وليس المقصود في جميع الأزمة الوفاء انا ما هو حاصله بمجرد ان تمت قبلته وفاء حينئذ ماذا التزام بالعقد موجود في آن ما في لحظة موجود الالتزام بالعقد موجود، بل إذا تخلف يريد يصير شوف التخلف يصير عن الالتزام بعد ذلك. فإذا كانت الآية مقصودها من أوفوا يعني أوفوا بالعقد بكل عقد ولو آن ما، هذا يلزم منه اللغوية لأن الوفاء بكل عقد آن ما حاصل من كل إنسان بعد لا حاجة إلى أن تأمر الآية. فلا بد الآية يعني مقصود أوفوا بكل عقد في جميع الأزمنة التي موجود فيها العقد حتى ما يلزم ماذا اللغوية. فلذلك قال عموم الأزمان عموم الأفرادية يستتبع العموم الأزمانين. فإذا استتبعت وكان المقصود أوفوا بكل عقد في كل زمان فحينئذ نقول هذا العقد يعني يا عقد الذي صار كان فيه مغبون هذا الرجل بمقتضى الآية يجب الوفاء به. إذا وجب الوفاء يعني لا خيار، إذا وجب الوفاء يعني لا خيار، إذا وجب الوفاء يعني لا خيار في جميع الأزمنة. خرج منه أول أزمنة كيف؟ أول أزمنة ماذا؟ الاطلاع على الغد. وباقي الأزمنة نشوف نتمسك بها بالعموم ولا نرجع إلى استصحاب ولا نرجع إلى استصحاب خيار. هكذا ذكر المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه. ولكن الشهيد الثاني قال نرجع إلى الاستصحاب ولا نرجع إلى العام. الشيخ الأنصاري يقول بلي الحق مع من؟ مع الشهيد الثاني نرجع للاستصحاب دون العام. ليش؟ يقول لأن احنا ما نفهم من أوفوا بالعقود أن كل آن آن آن آن أخذ موضوعا مستقلا لوجوب الوفاء حتى يحصل عندنا عموم شنو أثماني في العموم الأفرادي. وإنما نفهم من الآية أوفوا بالعقود يعني وفاء مستمرا في جميع الأزمان، يعني نفهم أن هناك وجوب وفاء واحد مستمر لا أنه وفاءات تجب متعددة بعدد الأيام. فإذا كان هكذا نفهم فالمناسب نرجع للاستصحاب طبق العبادة. لذلك يقول قدس سره وقد صدر خلاف ما ذكرنا اللي ذكرناه شنو هو نقطتين الذي نقصد هذا السلام من أن مثل هذا من مورد الاستصحاب مثل هذا ياهو يعني الصورة الثانية الذي لا يوجد عموم أزمان. والشيء الثاني هذا أن هذا ليس من تخصيص العام لما نتمسك بالاستصحاب أو ليس من تخصيص العام به عن بالاستصحاب. صدر الخلاف في موضعين، الموضع الأول خلاف النقطة الأولى من قبل المحقق الشرفي، الموضع الثاني خلاف من قبل السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه خلاف مخالفة له في النقطة الثانية في المحكم. أحدهما ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقي الركبان، إذ قال من أنه فوري خيار الغبن. ليش؟ لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموما أزمان، فيوجد عموم أزماني. إذا يوجد عموم أزماني فنقول ماذا؟ خرج الزمان الأول هذا يقينا، الزمان الثاني شك بي خياري ولا مقتضى الآية يجب الوفاء لا خيار. هسه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يريد يشرح مطلب المحقق الثاني. شوف راح يشرحه وحاصله يعني حاصل ما أفاده المحقق الثاني هذا وحاصله منه بعد يقول الشيخ الأنصاري قاعد يشرح وحاصله منع جريان الاستصحاب يعني يريد يقول المحقق الثاني احنا ما نقول الاستصحاب منع جريان الاستصحاب. ليش؟ لأجل عموم وجوب الوفاء، لأجل أنه عندنا عموم وجوب الوفاء خرج من هذا العموم اول ازمنه الاطلاع على الغرب وبقي الباقي، وش كانما يريد يقول المحقق الثاني نقطه. لكن الشهيد الثاني رضوان الله عليه ايش قال؟ قال لا نرجع لظواهر الشهيد الثاني في المسالك اجراء الاستصحاب في هذا الخيار وهو الاقوى. عجيب شيخ من الانصاري ليش وهو الاقوى نرجع للاستصحاب؟ يقول ان المستفاد من الايه انه حكم واحد مستمر موجود لكل عقد لا بعدد الايام والانات يوجد وجوب وفاء مستمر. تقريبا تقريبا يعني، بس بما انه الشيخ الانصاري يرى من الواضح انه هذا الآية من قبيل الصورة الثانية، وقد خالف المحقق الثاني، فكأنه مخالف المحقق الثاني راح يشوف في اصل الكبرى مو في كأنما، وهو الاقوى. ليش؟ بناء على انه لا يستفاد من اطلاق، بناء لذلك هو قاعد يقول الرجال يعترف، اذا قلنا ما يستفاد من اطلاق وجوب الوفاء الا كون الحكم مستمر، يعني وجوب الوفاء لكل عقد وحكم واحد مستمر، يعني من قبيل الصوره الثانيه، لا ان الوفاء في كل زمان موضوع مستقل محكوم بوجوب المستقل حتى يقتصر في تخصيصه، في تخصيص هذا العموم الذي صار أزماني أيضا على ما ثبت، الذي ثبت شنو هو في الزمان الأول، ثبت أنه لا يجب الوفاء يوجد خيار، على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان، جزء من الزمان اللحظة الأولى يعني، ويبقى الباقي، يقول لا الظاهر ليس كذلك، وهو الأقوى على أنه لا يسمى من أطلاق وجوب الوفاء إلا كان وجوب الوفاء مسلم، لا أنه الوفاء في كل يوم موضوع مستقل للوجوب الوفاء، حتى نختصر في التخصيص على المصيحة. نعم إذا عرفنا نستفيد من الآية أنه لا وفاء يجب في كل يوم يوم يوم يوم يوم اجي، بل كلام المحقق الثاني صرف صحيح وحق. نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموما، يعني عموم أثنان أيضا لا ينتقض، حيث استفدنا عموم أجماري ما نقدر ننقض ونرفع اليد عنا بسبب نقض في يوم، بعد ما نقدر ننقض في اليوم الثاني، لا ينتقض بجواز بجواز نقضه في زمانه بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، إذا اقتربنا هالشي صح مدعاه المحقق من أول. نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموما، يعني عموم الأزمان لا ينتقض، إذا صار عموم أزماني بعد ما ينتقل هذا العموم الأزماني وما يجوز نقضه بسبب جواز نقضه في زمان، في زمان يا زمان، بسبب جواز نقضه في يا زمان، جواز نقضه في يا زمان، ها زمان الأول يعني ذات سي هاي بالإضافة في مملك لا ينتقل. نعم لعم لو استرجب رفاع بالعقد عموما لا ينتقل بالإضافة لا غيري، لا غيره يعني غير ذلك المتيقا الذي جاز فيه النقض، لا ينتقض بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، ما يجوز نقضه بالإضافة إلى غير الأزمنة، بل صح ما ادعاه المحقق، لكنه بعيد من الآية، أوفوا بالعقود ما يستفاد من عدد، إيه صار مناقشة كأنما أشياء شيء بالمثال تقريبا، تقريبا هالشيء، فما يستفاد من الآية بل عموم أزماني، ولهذا هو نفس الرجال، يا رجال، والمحقق الثاني رجع خطية بعدين، قال بوي نتمسك بالأسف ما نرجع للعموم، شوف لهذا شنو؟ لأنه من الآية ما يتبع عموم أزمان، فشلون رجع؟ ولهذا رجع إلى الاستسقاء. العفو أنا قلت المحقق الثاني في هذا البيت براسه لا اشتباه. ولهذا رجع إلى الاستسقاء في المسألة جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للمسالك، مسكوا بالاستسقاء من يابا، أنا هاي رجعوا سورينا محمدي. أي رجعوا مسكوا بالاستسقاء يؤيد ما قلنا من أن الآية ما يستفاد منها عموم أزمان. إلا أن بعضهم إلى آخره، وممن تمسك بالاستصحاب يا إخوان سيد الرياض رضوان الله تعالى على سيد مير علي قدس الله روحه الشريف، تمسك بالاستصحاب إيه شنو شبيه سيد مير علي رضوان الله عليه الذي ذكرت اسمه، شو البقية ما ذكرت اسمه، ها معدة حكاية زايدة إيش قال؟ قال نتمسك بالاستصحاب، لكن اذا كان مدرك الخيار للرد، وذول الرد اللي لهم خيار الغبن، مدرك خيار الغبن هو اصلا شنو هذا خيار الغبن يا اخي شقد مهم، لكن ما تحصيل المدرك الى هوايه، مش ما الى مدرك، ما عندنا آية او رواية تقول خيار الغبن موجود، ما موجود لا آية ولا رواية، لذلك العلماء تحيروا في كيفية إيجاد المدرك له، فمرة استدلوا بالإجماع ومرة استدلوا بقاعدة لا غرض، قالوا إذا خيار موجود يلزم الضرر. هذا الضرر الرواية خاصة بخيار غير ما موجودة. فسيد مير علي رضوان الله عليه قال إذا مدرك خيار الغبن كان الإجماع قلنا الركب إلهم خيار الغبن للإجماع. بل في الزمان الثاني نرجع لنا للاستصحاب. أما لو كان المدرك لا ضرره حينئذ لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب وإثبات الخيار في الزمان الثاني. ليش؟ لأنه بسبب ثبوت الخيار في الزمان الأول الضرر ارتفع له. الضرر ارتفع له لا عن الرعب. أي ضرر يلزمه؟ خيار كان لكم في الزمان الأول، لماذا لم تحملوه؟ فلا ضرر يلزم. لو قلنا في الزمان الثاني لا يوجد خيار ضرر ما يلزم بعد، لأن كان لكم الخيار في الزمان الأول. فلو كان المدرك لخيار الغبن لا ضرر فما يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات الخيار في الزمان الثاني، لأن الضرر قد ارتفع بسبب ثبوت الخيار في الزمان الأول. هذا ما قاله سيد الشيخ العنصاري. يقول ما أدري أنا شنو فرق بين الإجماع وبين ما لا ضرر. فرق ماكو. ليش فرق ماكو؟ ليش فرق ماكو؟ شيء بسيط ولطيف ذكره. يقول لأن لا ضرر لما انثبت الخيار في الزمان الأول هل قيده بالزمان الأول؟ قيده يا أقصى ما قال أنه لك الخيار لأجل الضرر من دون أن يقيد بالزمان الأول، بحيث الزمان الثاني شكك عنه مش قال لك خيار مع سكوتي عن الزمان الثاني. الصحيح شنو؟ انه ساكت. هذا قلت الزمان الثاني لا خيار، ما عنده هيك لسان. فاذا ساكت مثل الاجماع، شلون ساكت عن الزمان الثاني؟ لا ضرر ان ساكت. فاذا ساكت متمسك بالاصل. نقول في الزمان الاول ثلاث خيارات، الزمان الثاني شو في قبول متمسك بالاصل. وقع اللهم إلا أن يقول سيد الرياض لا نرجع للعموم الأزماني للعموم عموم أوفو في الزمان الثاني. نقول له إذا هو عموم موجود وارجع له سواء كان المدرك لا ضرر أو كان المدرك اجمع. فالخلاصة إذا كان عموم موجود نرجع للعموم سواء كان المدرك لا ضرر أو كان المدرك الإجمع. نقول في الزمان الثاني نشوف نتمسك بالعموم. إذا عموم موجود ففي الزمان الثاني نشوف أن الخيار موجود ولا سواء كان مدرك إجماع أو مدرك لا ضرر. حتى لو كان المدرك لا ضرر في الزمان الثاني نشوف أنه هل يوجد خيار أم لا، ونحتمل ثبوت الخيار في الزمان الثاني لعل الشارع أثبت الخيار في الزمان الثاني. فنتمسك بالاستصحاب إثباته في الزمان الثاني. بل لو كان لا ضرر له لسان شي يقول يا أيها الناس أنتم لكم الخيار في الزمان الأولي دون الزمان الثاني. إذا اتشبه لكن احنا ما نفهم لسان من لا ضرر. لذلك يقول قدس سره إلا أن بعضهم قيده، يعني قيد الاستصحاب بكون مدرك الخيار في الزمان الأول والإجماع للأدلة على سيد الرياض لا أدلتنا في الضرر لاندفاع الضرر بسبب ثبوت الخيار في الزمان الأول. الشيخ الأنصاري يقول ولا أجد وجها لهذا التفصيل. ليش؟ لأننا في الضرر ما أدري لسان ينت الضرر لمن ينت الضرر يعني يقول إلك خيار. أما في الزمان الأول وفي الزمان الثاني وفي الزمان ساكت بعد خطية ساكت ما أدري لسان. فإذا ساكت انثبت الخيار في الزمان الثاني بالاستصحاب لأننا في الضرر. إنما نفى نزوم العقد، فالعقد ليس بلازم يعني إلك خيار. ولم يحدد زمن الخيار، ما قال زمن الخيار فقط هو الزمان الأول، ولم يحدد زمن الجواز. زمان الجواز عن زمان الخيار، لأن الجواز هو الخيار بعد شنو. فإذا ما حددته في الزمان الثاني نرجع للأسف. شو يجي يقول المحقق يسوي الروايات؟ يقول لا عموم أسنان. يقول إذا عموم أسنان موجود فنرجع له حتى يوصل مدرسة الإجماع بلا فرق. فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ويرجع على ما يندفع به الضرر ويرجع الزائد عليه على ذات إلى العمومي فالإجماع أيضا. إذا افترضنا هيك عموم أزماني أقول لوجوب الوفاء فالإجماع أيضا كذلك يقتصر فيه على معقد الإجماع وهو الزمان الأول. في الزمان الثاني نرجع للعموم. بعد ايش يفرق بين الإجماع أن يكون مدرك إجماع أو يكون المدرك ضرر؟ هذا الموضع الأول للمخالفة من قبل محقق الثاني انتهت وجرينا الحديث مع سيد الرياض. الموضع الثاني للمخالفة من قبل السيد بحر العلوم خالف النقطة الثانية التي ذكرناها. النقطة الثانية شنو قلنا احنا؟ قلنا ليس هذا من باب تخصيص العموم بالاستظهار. سيد الرياض العفو سيد بحر العلوم قدس الله روحه الشريف قال لا بأس اذا كان عندنا عموم دليل عام نرفع اليد عن الدليل العام بسبب الاستصحاب. عجيب بل نجيب لنا فرد مثال عام واستصحاب يقول مو فرد مثال أمثلة راح أجيب لك. هسه فرد واحد والبقية خليها من الكتاب. فرد واحد راح أجيب لك. هذا عندنا رواية موثقة عمار السابات تقول كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قدر أقع تطهر كل شيء. أبعتي صباحا علمت بأنها نجسة نجسة نجسة حتما ظهرا شكت انها نفس عن طاهرة. الاستصحاب ماذا يقول؟ انها نفس. اذا اخذت بالاستصحاب وتركت ماذا؟ العام. العام الذي كان يقول ماذا؟ كل شيء لك ذات العام اطرحناه بسبب هذا الاستصحاب. فاذا الاستصحاب يعني صار مخصص علما الى ذلك العام. فهذا مو بنا أكثر شيء غريب. أمثلة على هالمنوال ماذا كثيرة ماذا موجودة. فالاستصحاب لا بأس أن يكون مخصص ماذا للعام للدليل الاجتهادي العام لأنه أخص. هاي الحكاية بعد ونطبق العبارة ده. لأن الاستصحاب دليل أخص وذاك عام. ذاك الرواية ماذا تقول؟ كل شيء وهذا عام لك طاهر. استصحاب شي يقول؟ يقول هذا هذا هذا هذا الشيء الذي كان صباحا نجس والآن تشك فهو نجس وراح يصير الاستصحاب بعد أخاص لأن الاستصحاب نادر إلى هذا بينما معتقد عمار الصادق ناظر الى كل شيء فهذا راح يصير اخص يخصص انت سيد بحر العلوم. قد واحد منكم يريد يرد السيد بحر العلوم يقول لي سيدنا ومولانا انت قلت الاستصحاب خاص لانه ينظر الى هذا الفوق الى هذا المورد بالخصوص لكن لو نظرنا الى دليل الاستصحاب دليل الاستصحاب ما هو؟ لا تنقض اليقين بالشك. هذا دليل الاستصحاب ما يختص بمن بهذا الثور فهو ايضا عام فراح يصير دليل الاستصحاب عام وكل شيء لك طاهر عام اذا عام مخاف بعد ما راح يصير. فالخلاصة كيف تقول أيها السيد بحر العلوم بأن الاستصحاب دليل خاص مع أن دليل الاستصحاب هو لا تنقض ولا تنقض عام؟ شو جاوب السيد بحر العلوم؟ يقول له أنت لا تنظر إلى دليل الاستصحاب شو لك شغل انظر إلى نفس الاستصحاب انظر الى الاستصحاب في هذا المورد ولا تنظر الى دليل الاستصحاب. صحيح لو انظرنا الى دليل اعتقاد النسبة ما راح يصير خاص وعام، راح يصير نسبة عامة، لكن صحيح يكون ننظر الى نفس الاستصحاب. كيف؟ ليش اخر هذا هو الصحيح؟ يقول كما في ذات الخبر هكذا. عندنا آية قرآنية تقول أحل الله البيع، وعندنا ماذا خبر؟ شو يقول الخبر؟ البيع مع الصبي أو مع الجهالة مثلا تشوفوا باطل. يا هل اللي نقدره جاوبني الخبر ليش؟ لأنه أخف من الآية. الشبهة تأتي سيد بحر العلوم قاعد يقول، يقول أنت قلت ننظر إلى دليل الاستصحاب لا ننظر إلى نفس الاستصحاب، يقول هنا هم كذلك انظر إلى دليل الخبر. دليل الخبر شنو هو؟ إن جاءكم فاسق بنذر فتبين. هذا عام لكل خبر ولا يختص بهذا الموضوع. فإذا نظرنا إلى دليل الخبر، دليل الخبر عام، فأحل الله البيع شلون عام؟ هذا عام رأيكم، فما راح يصير الخبر أخذ حتى نقدم هاي فكرة. ماذا أنت لا بس شلون واحد يجاوب عليه؟ فقال آخر تهسل يا أخي إذا كرر بعض المناسب نمر إلى دليل الصدق ولا بعض ما ننظر إلى نفس الخبر في هذا الخبر. أنت ذلك يكون ننظر لا إلى نفس هذا الخبر في هذا المورد بل إلى دليل الخبر، ودليل الخبر عام يشمل كل مورد كل خبر ما يختص بهذا. فشلون نقدم الخبر عيانا على أحل الله البيع؟ نطبق العبارة. وثانيهما ما ذكره بعض من قارب أصرنا من الفحول وهو سيد بحر العلوم من أن الاستصحاب المخالف للأصلي مثل من استصحاب النجاسة في مثال الثور، هذا الاستصحاب مخالف للأصل يا أصل هشو الطهارة؟ فالاستصحاب المخالف للأصل يوم مخالف أصل طهارة أصل البراءة أصل ما أدري شنو حلية يا أصل اللي بيجي. هذا الاستصحاب مخالف إن شاء الله بعدين يجي تعليق من قبل الشيخ الأنصاري أنه ليش قيد الاستصحاب بكونه مخالف. الشيخ بحرون ليش قيد بالمخالف لو حتى إذا كان موافق؟ ليش؟ إن شاء الله بعدين يجي. من أن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي، فإذا كان دليل شرعي فيصير مخصص العمومات. ثم طرح الشبه يا عمومات مثل كل شيء لك ظاهر فالاستصحاب النجاسة يخصص ذلك ولا ينافي. طرح هذا الشبه أن الاستصحاب لو نظرنا إليه في هذا المورد وإن كان أخص لكن دليله عام فهو إجابة. يقول ولا ينافيه عمومه، لا ينافيه لها علما ترجع التقصيصات، لا ينافيه، لا ينافي كون الاستصحاب مخصص عموم أدلة حجيته، يعني أدلة حجية الاستصحاب لكن قبل يقين عامة، أدلة حجية من أخبار الباب وهو أخبار باب الاستصحاب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، بغير اليقين عن الشيء. فدليل الاستصحاب وإن كان عام لكن إذا انظر إلى الاستصحاب في هذا المورد هو خاص سيقدم، إذ ليس العذر في العموم والخصوص بدليل الدليل. بدليل الدليل ليش؟ قال لأن الاستصحاب دليل، دليله هو شنو؟ لا تنقض اليقين بالشيء. احنا ما ننظر الى دليل الدليل، ننظر الى نفس الدليل. وإلا اذا ننظر الى دليل الدليل في باب الخبر اما تكون تنظر الى آية النبأ، وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص. يقول وإلا اذا ننظر الى دليل الدليل اصلا بعد خاص ما في عندنا في الدنيا. ليش؟ لانتهاء كل دليل الى أدلة عامة، كل دليل مثل الخبر أخذ لا بد أعم من عند أكو وهو ماذا؟ آية النبأ. بل العبرة بنفس الدليل مو دليل الدليل. فإذا العبرة بنفس الدليل فنقول ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص مثل هذا الاستصحاب الذي جرى في حبائتي هذا خاص. ليش خاص؟ لا يتعدى، لأن نحتسب هذا المورد ما يتعدى ماذا هذا الاستصحاب إلى غير هذا المورد، لا يتعداه إلى غيره فيقدم على العام. نحن الاستصحاب بعد يقدم على خاص كما يقدم على غيره من الأدلة. كيف يقدم هذا الاستصحاب؟ على بقية الأصول كذلك يقدم على العمومات الأخرى. ولذا يجيب شواهد الآن على تقديم الصحاب على الأدلة الذي أنا فرد واحد شاهد ذكر تلكية. ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها. هاي ثلاث أمثلة ترى دمشق. مثال الأول شنو هو؟ أنا مثل أشوف مشغول الذمة ولا تطلبني أنت ديني ولا مطلوب صلاة أني ولا وغير ذلك. سابقا انا كنت مشغول الذمة بالصلاة بالدين، الان اشوف مطلوب ام لا. الفقهاء يتمسكون باستصحاب بقاء الشغل ويطرحون ماذا؟ العام. العام شنو هو؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني دليل البراء. ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الاصلية. هذا المثال الاول انتهى، فتعال دوره في المثال الثاني. ولذا ترى الفقهاء يستدلون على النجاسه في المثال الثوب، استصحاب نجاسه الثوب بالاستصحاب في مقابل ما دل على طهاره الاشياء كل شيء لك على. ولذا ترى المثال الثالث يقول مش مرتب هذا يا اخي، يستدلون على التحريم اذا سابقا الشيء كان حرام والان اشوف صار حلال ام لا. مثل كان عندي ماذا؟ شيء حرام، مثل خل انقلب خمرا لكن ما صار حرام، لكن ما ادري صار خلا رجع الى الخليه ولا لا، فنستطيع بقاء الفرم. بل ولذا ترى الفقهاء يستدلون بالتحريم بالاستصحاب في مقابله من؟ ما دل على حليه الاشياء كل شيء لك حلال. بعد مثال امثله اخرى في ومن ذلك استنادهم الى استصحاب النجاسه والتحريم في صوره الشك في ذهاب ثلثي العصير. هذا العصير العنبي غلى، فيثبت ماذا؟ نجاسة، ويثبت ماذا؟ حرمة، ما دام لم يذهب الثلثان. لكن شكينا هل ذهب الثلثان ام لم يذهب، بس نستصحب بقاء الحرمة وبقاء النجاسة ونطرح العام. يا عام كل شيء طاهر، كل شيء لك حلال. زين، وبعد تريد مثال اخر؟ وفي كون التحديد تحقيقيا او تقريبيا، يعني شنو؟ يعني افترض عندنا ماذا؟ عصير غلى، لكن اذا بالمواسين الدقيقة لم يذهب الثلثان، لكن اذا بالموازين غير الدقيقة المسامحية ذهب الثلثان. مثل افترض هو بحسب الدقة بقى لذهاب الثلثين اشتر مقدار ذرة ذرة ذرة ذرة ذرة ذرة هواية غير قليلة، فبحسب المسامحة هذا يتسامح، بحسب الدقة لا بقى ذرة، فحينئذ تزول النجاسة تزول الحرمة او لا. اذا كان المناط على التحديد التحقيقي فالحرمة والنجاسة زالت ام لم تزل؟ لم تزل، والا زالت. فحينئذ نشك في بقاء الحرمة والنجاسة، نستصحب ونطرح كل شيء لك طاهر، ونطرح كل شيء لك حلال، فاصل حلال. وفي كون التحديد تحقيقيا او تقريبيا. بعد بقى نفرض مثال، وفي خيرورته قبل ذهاب الثلثين دفة. لو فرض على ان هذا العصير غلى قبل ما يذهب الثلثان صار دفة، اذا لم يصر دفة فباقي هو على الحرمة والنجاسة، لكن اذا صار دفة قبل ان يذهب الثلثان هل تزول الحرمة والنجاسة ام لا؟ فنشوف نستصحب بقاء الحرمة والنجاسة ونطرح دليل كل شيء لك طاهر ونطرح دليل كل شيء لك حلال. هذا تخصيص للعمومات غير الاستصحاب. انتهى كلامه على ما لخصه بعض المعاصرين. بعض المعاصرين من؟ صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة، الحمد لله رب العالمين.